السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة الكرام، طلبة جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس السادس من الوحدة الأولى. عنوان درسنا الجهاد في سبيل الله. يقع درسنا في صفحة 37. أتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية خلال هذه الحصة: بيان مفهوم الجهاد ومراتب الجهاد، توضيح حكم الجهاد وفضله، بيان أخلاقيات الجهاد في الإسلام، تقدير رحمة الإسلام في تشريع الجهاد. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته من مكة المكرمة، والدعوة الإسلامية في مكة المكرمة كانت على مراحل. بدأت الدعوة سرا إلى الإسلام لمدة 3 سنوات، ثم بعد ذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، واستمر يدعو إلى الإسلام في مكة جهرا مدة 10 سنوات. إذن مدة الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة 13 سنة. في هذه 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجه هو والمسلمين والمسلمات، واجهوا أشكال الصد وصنوف العذاب والاضطهاد والظلم من قريش، من كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي صابرا، لم يقابل العدوان بالعدوان. يعني ما كان اللي يضرب روح النبي صلى الله عليه وسلم يضربه، وما كان إذا حد اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم النبي روح يعتدي عليه، لا، كان صابرا، لم يقابل العدوان بمثله. واستمر هو صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة طوال هذه الفترة المكية. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، هو والصحابة الأجلاء هاجروا إلى المدينة المنورة. وبعد الهجرة إلى المدينة المنورة لم تنتهي العداوة ولم ينتهي الأذى من كفار قريش للمسلمين، وإنما كفار قريش استمروا بإيذائهم وعداوتهم للمسلمين. استمر المشركون في محاولة الصد عن سبيل الله ومنع الناس من اعتناق دين الإسلام. ولما زاد أذى كفار قريش وزاد اضطهادهم للمسلمين وزاد تعرضهم للمسلمين والقوافل، أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال، فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن هذه الآية تدل على أنه لما ازداد أذى المشركين أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال. إذن لما زاد أذى المشركين أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال. النشاط، أستذكر وأعدد بعض المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دفاعا عن دين الله وردا للعدوان: معركة بدر أول معركة في الإسلام، معركة أحد، بني قينقاع، بني النضير، الأحزاب، بني قريظة، مؤتة، فتح مكة، إلى غيرها من المعارك، كلها خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفاعا عن دين الله وردا للعدوان. الجهاد أعزائي الطلبة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. إذن الجهاد هو فرض من فرائض الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. دلالة الحديث: الجهاد فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. في هذا الدرس أعزائي الطلبة سنبين مفهوم الجهاد ومراتب الجهاد، يعني درجاته صوره، وسنتحدث عن حكم الجهاد وفضله. طبعا عندنا بالنسبة للمفهوم في عندنا الجهاد بالمعنى العام والجهاد بالمعنى الخاص، وأيضا سنبين أخلاقيات الجهاد في الإسلام. ناتي إلى الموضوع الأول، مفهوم الجهاد ومراتب الجهاد. الجهاد يطلق على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. الجهاد بالمعنى الخاص المقصود به بذل الوسع والطاقة، أن الإنسان يبذل كل ما في وسعه، كل ما في طاقته في فعل أمر أمر الله تعالى به وأحبه. إذا أن نفعل، أن نبذل الوسع والطاقة في فعل الأمور التي أمرنا الله تعالى بها وأحبها الله عز وجل. مثل إيش؟ مثل إقامة الصلاة، مثل مساعدة المحتاجين، دعوة الناس إلى الخير، تحمل المسؤولية المجتمعية، الالتزام بالقوانين. هذا جهاد بالمعنى العام، وهذا جهاد في فعل ما أمر الله تعالى به. النوع الثاني من الجهاد بالمعنى العام اجتناب ما نهى الله تعالى عنه وكرهه. إذن المفهوم صار بذل الوسع والطاقة في فعل ما أمر الله تعالى به وأحبه، في عنا أمثلة، وفي اجتناب ما نهى الله عنه وكرهه، في عنا أمثلة من الأمور اللي الله عز وجل دعانا إلى اجتنابها وكره الله سبحانه وتعالى فعلها، مثل الكذب، شهادة الزور، والغش. هذه أمور نهى الله تعالى عنها وكره الله تعالى أن يقوم الناس بفعلها. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، دلالة الآية على الجهاد بالمعنى العام. فإن قضية للنقاش، طبعا قضية للنقاش غير مطلوبة منا، لكنها تعمق فهمنا لهذا المعنى. أناقش زملائي أو زميلاتي في أسباب وقوع الناس في الذنوب والمعاصي واستمرارهم فيها، ثم أبين علاقة ذلك بالجهاد. لماذا يقع الناس في الذنوب والمعاصي؟ وما العلاقة بين وقوع الناس في الذنوب والمعاصي وبين الجهاد؟ الإنسان أعزاء الطلبة يقع في المعاصي لأسباب كثيرة. ممكن سبب ضعف الإيمان، أو ممكن عدم قيامه بواجب الجهاد بالمعنى العام، يعني هو لا يجاهد نفسه ولا يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، ولا يجاهد الشيطان ولا يقاوم الشيطان، بل يستجيب لوساوس الشيطان لما الشيطان بيوسوس له بيستجيب للوساوس، ولا يجاهد أصحاب المعاصي بل يصاحبهم ويوافقهم على أخطائهم. وهذه الأمور كلها تبعد الإنسان عن توفيق الله عز وجل له، وتبعد الإنسان عن أداء الطاعات، وتدفع الإنسان إلى فعل المعاصي والسيئات. إذن هذه أسباب تؤدي إلى وقوع الناس في الذنوب والمعاصي، وكما قلنا هذا النشاط غير مطلوب منا لأنه إجابته خارجية. النوع الثاني من الجهاد، الجهاد بالمعنى الخاص. المقصود بالجهاد بالمعنى الخاص أن يبذل الإنسان وسعه وطاقته في محاربة المعتدين، إعلاء لكلمة الله، دفاعا عن الدين وعن الوطن وأمن المجتمع. والجهاد بالمعنى الخاص أعزاء الطلبة يعني باختصار ممكن نقول حمل السلاح والقتال، بغض النظر كيف كان شكل السلاح. والجهاد بالمعنى الخاص له مراتب. من هذه المراتب الجهاد بالنفس. كيف يكون الجهاد بالنفس؟ إن الإنسان يحمل السلاح ويقاتل، أن يبذل نفسه في سبيل الله، يضحي بنفسه في سبيل الله، أن يدافع عن الدين وأن يدافع عن الوطن. هذا الجهاد بالنفس. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أو فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه الآية تدل على الجهاد بالمعنى الخاص، وتدل على مرتبة من مراتب الجهاد بالمعنى الخاص، وهو الجهاد بالنفس، بين الإنسان يقتل العدو أو أن يقتل الإنسان في سبيل الله تعالى دفاعا عن الدين وعن الوطن. طبعا هذه المرتبة من الجهاد هي أعلى مراتب الجهاد، وهذه المرتبة من الجهاد هي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الأفراد. يعني لا يحق للإنسان أن يجاهد على رأسه هيك بدون ما يأخذ إذن من ولي الأمر للمكان اللي بيعيش فيه. وبالتالي لابد أن يكون فيه قائد، لابد يكون فيه أمير، لابد يكون فيه من يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى تكون جهود المسلمين واحدة وما تضيع الجهود سدى وما يخرب الإنسان على غيره من الناس. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الجهاد بالمعنى الخاص، الجهاد بالمال. كيف يكون الجهاد بالمال؟ أن يقدم الإنسان المال اللازم لتجهيز الجيوش، تزويد الجيوش بالأسلحة والمؤونة وما يلزم لمواجهة الأعداء، مثل بناء المصانع الحربية، تجهيز المستشفيات، رعاية عائلات الشهداء والمجاهدين. هذه كلها صورة من صور الجهاد بالمال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالآية تدل على الجهاد بالمال، الجهاد بالمعنى الخاص، مرتبة الجهاد بالمال عن طريق الإعداد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله، يعني مجاهدا في سبيل الله، فقد غزا. إذا أنا بقدم المال لإنسان مشان يجاهد في سبيل الله، أنا بأخذ أجر الجهاد. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وإذا إنسان بروح للجهاد وأنا بصرف على أهله في فترة غيابه، على أولاده وعلى زوجته وعلى بيته، فأنا بأخذ أجر الجهاد في سبيل الله تعالى. إذا دلالة الحديث أيضا من مراتب الجهاد بالمعنى الخاص، الجهاد بالمال. أيضا من مراتب الجهاد بالمعنى الخاص، الجهاد بالكلمة. كيف تكون الجهاد أو كيف يكون الجهاد بالكلمة؟ بإبداء الرأي والمشورة، تقديم الرأي والمشورة والنصيحة. أيضا الإعلام والتعبئة المعنوية، يعني لما خطيب الجمعة يقف ويحرض الناس على الجهاد والقتال، لما العالم يكتب كتاب ويحرض الناس على الجهاد والقتال ويحثهم على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، لما التلفزيون أو الإعلام أو الأخبار بيطلع أخبار المجاهدين ويدعو الناس إلى الجهاد والمشاركة، هذا كله جهاد بالكلمة. لما يكتب مقال في الجريدة، لما يحكي كلمة في الإذاعة، لما يحكي قصيدة شعرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهجو المشركين، فقال له: أهجهم وجبريل معك. أهجهم بمعنى قم بذمهم، احكي عن عيوب المشركين، واعلم أن جبريل معك أنه يؤيدك، الوحي بأيدك. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أنه من مراتب الجهاد بالمعنى الخاص، الجهاد بالكلمة. ثانيا، ما حكم الجهاد وما فضل الجهاد؟ الجهاد فرض، الجهاد في الإسلام فرض. لماذا فرضه الإسلام؟ لدور الجهاد الفاعل في المحافظة على الدين، إعلاء كلمة الله، رد العدوان عن المسلمين وعن أوطانهم. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دللت الآية أن الجهاد فرض في الإسلام لدوره الفاعل في المحافظة على الدين وإعلاء كلمة الله تعالى ورد العدوان عن المسلمين وعن أوطانهم. الأصل أعزاء الطلبة في الجهاد أنه فرض كفاية، وهذا بيعني أنه إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. لما نحكي الجهاد فرض كفاية، يعني إذا مجموعة من الناس قاموا بهذا الفرض، بقية الناس لا يحاسبون على عدم قيامهم بهذا الفرض. لكن الجهاد قد يصبح فرض عين، يعني مطلوب من كل إنسان أن يقوم به في حالات معينة، مثل إذا رأس الدولة أعلن النفير العام، يعني رأس الدولة اللي هو مثلا الملك، الرئيس، السلطان، الوالي، الحاكم، أعلن النفير العام ودعا الشعب كله للخروج للقتال، لقتال العدو، أو كلف رأس الدولة أشخاصا معينين بالقتال، يصبح القتال على هؤلاء الأشخاص المعينين فرض عين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية تدل على أن الجهاد فرض عين في حالات معينة، منها حالة النفير العام. بأتوقف في عندنا معلومة مهمة، بحكينا شو الفرض العين وشو فرض الكفاية، شو الفرق بينهم؟ فرض العين تعريفه ما يجب على كل مسلم أن يقوم به، مطلوب من كل إنسان بنفسه أن يقوم به، مثل الصلوات الخمس، ما بزبط حدا يصلي عنك، انت لازم تصلي عن حالك. فرض الكفاية ما يجب أن تقوم به مجموعة كافية من الأمة، فإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، وإن قام به بعضهم لم يؤثموا، مثل الجهاد في سبيل الله في الوضع الطبيعي، ومثل صلاة الجنازة. أيضا أعزائي الطلبة، الإسلام أكد أن الجهاد والمجاهدين لهم فضل عظيم، فالله سبحانه وتعالى وعد المجاهدين بالأجر العظيم كما جاء في قول الله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دلالة الآية أكد الإسلام أن للجهاد والمجاهدين فضلا عظيما، ووعد الله تعالى المجاهدين بالأجر العظيم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى، فلما جاء أحد الصحابة وسأل النبي: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قال هذا الصحابي: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. قيل له: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: حج مبرور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. أيضا القرآن الكريم حذر من ترك الجهاد ومن التقاعس عن الجهاد. لماذا؟ لأن ترك الجهاد مدعاة لعذاب الله عز وجل في الدنيا، بأنه الله عز وجل يسلط الأعداء على المسلمين في الدنيا لأنهم تركوا الجهاد، وأيضا مدعاة لعذاب الله تعالى في الآخرة بأن يلقوا في النار يوم القيامة لتركهم هذا الواجب العظيم. إذن الجهاد له فضل عظيم، الله عز وجل وعد المجاهدين بالأجر العظيم، الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، حذر القرآن الكريم من ترك الجهاد ومن التقاعس عن الجهاد. هذه النقاط كلها بتدل على مكانة الجهاد في الإسلام وعلى فضل الجهاد في الإسلام. استدل بالآية الكريمة الآتية على الحالة التي يكون فيها الجهاد فرض عين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الحالة التي يكون فيها الجهاد فرض عين كما تبين هذه الآية الكريمة هي حالة النفير العام. ثالثا أخلاقيات الجهاد في الإسلام أو ضوابط الجهاد في الإسلام. نفس الشيء، الإسلام أعزائي الطلبة كان حريص على أنه يشيع السلم وينشر السلم بين الناس، وأن لا يلجأ إلى الحرب إلا إذا فرضت عليه الحرب أو إلا إذا تهيأت دواعي الحرب وأسباب الحرب، بمعنى أنه اضطر الإسلام إلى الحرب. من الأمور اللي بتدل على هذا الأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية فضل الصلح على القتال. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا النص بدل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح يوم الحديبية، وبدل أيضا على أن الإسلام كان حريصا على إشاعة السلم بين الناس وعدم اللجوء إلى الحرب إلا إذا تهيأت دواعيها وأسبابها. لذلك أعزائي الطلبة، الإسلام وضع مجموعة من الضوابط، مجموعة من الأخلاقيات في التعامل مع الحروب وعند الجهاد. أولا عدم الاعتداء على الآخرين بغير وجه حق، هذا أول ضابط، عدم الاعتداء على الآخرين بغير وجه حق، مثل لا يجوز تهديد الآمنين وترويعهم، الاعتداء على البيئة والحياة الموجودة في البيئة هذا لا يجوز، مثل قتل الحيوانات بدون وجه حق أو بدون ما الإنسان أنه ما بده يوكل، مش والله صاد عشان يوكل، لا هو هيك للتسلية، حرق الأشجار، قطع الأشجار مش بده يستخدمها فقط هيك للإيذاء، هدم المنازل، قتل المدنيين، هذا لا يجوز. أيضا أمر الإسلام بالتمييز بين المحاربين وغير المحاربين من الأطفال والنساء. من الأمثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات رأى امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم قال لأصحابه: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، يعني ما تقتلوا الذرية المراد بها النساء، وعسيف اللي هو الأجير العامل اللي بيشتغل على الحفاظ على الدواب ورعاية الدواب والأحصنة والخيول وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين لما كان يطلع لغزو، كان يوصيهم فيقول: لا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تقتلوا وليدا. إذا كان يوصيهم إنهم يبتعدوا عن الغدر وعن التمثيل بجثث القتلى وعن قتل الأطفال. لا تغلوا بمعنى لا تأخذوا من الغنائم دون إذن ولي الأمر. ثالثا، من ضوابط الجهاد في الإسلام إن الإسلام حرص على التزام العهود والمواثيق وعدم نقض العهود والمواثيق. وعمر الإسلام ما نقض العهد والميثاق مع أي كان، وإنما كان الأعداء هم الذين ينقضون العهود والمواثيق، مثل اليهود دائما دائما دائما هم الذين ينقضون العهود والمواثيق، سواء في القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سواء في هذه الأيام. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الآية الكريمة تدل على حرص الإسلام على التزام العهود والمواثيق وعدم نقض العهود والمواثيق. أقارن بين حقيقة الجهاد وأخلاقياته في الإسلام وما يقوم به بعض المتطرفين من أفراد وجماعات أو دول. في الإسلام أعزائي الطلبة، الجهاد يهدف إلى الدفاع عن الدين، رد العدوان عن الوطن، عدم الاعتداء على الأبرياء والممتلكات ودور العبادة. أما المتطرفون، ما يقوم به المتطرفون من أفراد أو من جماعات أو من دول متطرفة كما نرى في هذه الأيام، هؤلاء المتطرفون مثل اليهود مثلا يمارسون الحروب بدون أخلاق، بدون مراعاة لحياة الأبرياء. شفنا كم مدرسة قصفوا في غزة، شفنا كم مسجد هدموا، كم مستشفى، كم طفل، كم امرأة، وسمعنا ورأينا الكثير من هذه الحالات. أيضا يمارسون الحروب بدون أدنى ذرة من الأخلاق، بيعتدوا على أماكن العبادة، بيعتدوا على الممتلكات، بقتلوا الناس الآمنين الأبرياء وكبار السن والنساء والأطفال. هذه أخلاق اليهود وأخلاق الدول المتطرفة في الحروب. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بيحكي لنا إنه تشريع الجهاد في الإسلام مر في مرحلتين. المرحلة الأولى الجهاد بالدعوة والكلمة وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو استخدام السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بقي في مكة 13 سنة وهو يدعو للإسلام. كان يربي الصحابة على الدين وعلى العقيدة وعلى الأخلاق، وكان يأمر المسلمين بالصبر على أذى المشركين والكف عن قتالهم، تحملوهم، اصبروا عليهم. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الجهاد بالدعوة والكلمة وعدم اللجوء إلى القوة أو استخدام السلاح. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال واستخدام القوة، وهذا كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمين إلى المدينة المنورة. صار المسلمين أقوى، صار في لهم دولة، قويت شوكتهم. استمر مع ذلك العدوان، عدوان المشركين ما زال مستمر وبقي مستمرا، فأنزل الله تعالى الإذن للمسلمين بالقتال. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية طبعا تكررت معنا. طب كيف بدنا نجاوب بالامتحان؟ حسب الخيارات الموجودة في السؤال بنجاوب. إذا حكى لي من الخيارات هذه الآية بتدل على مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، تكون هاي الإجابة. إذا أعطاني خيار ثاني وما كان فيه علاقة في الإجابات عن مراحل تشريع الجهاد في الإسلام، بتكون الإجابة إذن مختلفة. أيضا أمر الله تعالى المسلمين برد العدوان. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيضا معلومة مهمة جدا، المشركون دائما واليهود هم الذين بدأوا الاعتداء على المسلمين، وهم الذين حاولوا رد المسلمين عن دينهم وإخراج المسلمين من ديارهم ومنع الناس من الدخول في الإسلام، لذلك هم أهل لنقض العهود والمواثيق وللغدر وللخيانة دائما. في الصورة المشرقة إذا تحدثنا عن الجهاد نتحدث في الأردن عن ما حدث في اليوم 21 من شهر آذار من عام 68 اللي هي معركة الكرامة. في هذا اليوم 21 من شهر آذار من عام 68 قوات الاحتلال الصهيونية اعتدت على الأراضي الأردنية وحاولت أن تحتل أجزاء من الأردن، فتصدى لها الجيش العربي، قوات المسلحة الأردنية تصدت لهذا الاعتداء ببسالة، وكانت معركة الكرامة اللي الجنود الأردنيين أذلوا الصهاينة وأذلوا المعتدين وأوقعوا بهم هزيمة نكراء ونكسوا رؤوسهم في يوم الكرامة. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أفرق بين مفهوم الجهاد بالمعنى العام والجهاد بالمعنى الخاص. الجهاد بالمعنى الخاص بذل الوسع والطاقة في محاربة المعتدين إعلاء لكلمة الله ودفاعا عن الدين أو عن الوطن وأمن المجتمع. الجهاد بالمعنى العام يراد به بذل الوسع والطاقة في فعل ما أمر الله تعالى به وأحبه، مثل إقامة الصلاة ومساعدة المحتاجين، دعوة الناس للخير، تحمل المسؤولية المجتمعية، الالتزام بالقانون، واجتناب ما نهى الله تعالى عنه وكرهه، مثل الكذب وشهادة الزور والغش وغيرها. أبين مراحل تشريع الجهاد في الإسلام. عندنا مرحلتين: المرحلة الأولى الجهاد بالدعوة والكلمة وعدم اللجوء إلى القوة أو استخدام السلاح، وهذا كان في مكة لمدة 13 سنة قبل الهجرة. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال واستخدام القوة، وذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة المنورة وإنشاء الدولة. السؤال الثالث: أوضح حكم الجهاد في الإسلام إذا أعلن رأس الدولة النفير العام، بيكون فرض عين. السؤال الرابع: أبين دلالة كل من النصين الشرعيين الآتيين. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. دلالة الآية من ضوابط الجهاد في الإسلام أو من أخلاقيات الجهاد في الإسلام الحرص على التزام العهود والمواثيق وعدم نقضها. الآية الثانية قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. تدل الآية أن القرآن الكريم حذر من ترك الجهاد والتقاعس عن الجهاد لما في ذلك من مدعاة لعذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. السؤال الخامس: أذكر ثلاثا من فضائل الجهاد. من فضائل الجهاد أن الجهاد والمجاهدين لهم فضل عظيم عند الله تعالى، فقد وعد الله تعالى المجاهدين بالأجر العظيم. 2- جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. 3- حذر القرآن الكريم من ترك الجهاد والتقاعس عنه لما في ذلك من مدعاة لعذاب الله في الدنيا بأن يسلط الله تعالى عليهم الأعداء وأن يلقوا في النار يوم القيامة لتركهم هذا الواجب العظيم. السؤال السادس: أوضح الحكمة من أمر المسلمين بالجهاد. لماذا أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد؟ لدور الجهاد الفاعل في المحافظة على الدين، إعلاء كلمة الله، رد العدوان عن المسلمين وعن أوطانهم. السؤال السابع: أعدد ثلاثة من أخلاق الإسلام في الجهاد اللي هي ضوابط الجهاد في الإسلام. عدم الاعتداء على الآخرين بغير وجه حق. أمر الإسلام بالتمييز بين المحاربين وغير المحاربين من الأطفال والنساء. الحرص على التزام العهود والمواثيق وعدم نقضها. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. فرض الجهاد بمعناه الخاص بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، يعني الإذن بالجهاد نزل بعد الهجرة. إحدى الآتية لا تمثل مراتب الجهاد بمعناه الخاص: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. ذروة سنام الإسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي الجهاد في سبيل الله. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.